الله وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في أنواع الجهاد على ما ذكرنا مما يتعلق بالمعنى العام. كنا وقفنا على النوع الخامس يقرأ الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: النوع الخامس جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. قال ابن القيم: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. قلت هذا النوع الخامس، النوع الخامس من انواع الجهاد على وفق التقسيم العام هو جهاد اهل البدع والمعاصي والمنكرات، وهو على ثلاث مراتب كما ذكر الامام ابن القيم. الاولى باليد اذا قدر، فان عجز انتقل الى اللسان، فان عجز جاهد بقلبه. وهذا هو النوع الخامس من انواع الجهاد، مما يدل على ان الجهاد بمعناه العام يشمل الدين كله، فما من امر او نهي يتعلق بامر هذا الدين الا وللجهاد سبيل اليه. والدليل على هذه المراتب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. دل لهذا النوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك يعني ذكر ابن المناصف كتاب الجهاد يرد يعني على من يقول إن الناس لا ينكرون المنكر، يقول: لا أحد يستطيع أن يجزم أن المنكر لا ينكر، فالشارع جعل إنكار المنكر على مراتب، ومنها الإنكار بالقلب. ومن يطلع على أحوال الناس أنهم لم ينكروا المنكر فيقول: ليس لأحد أن يجازف في مثل هذه المجازفة ويقول أن الناس ما ينكرون المنكر. فالشارع الحكيم الذي خلق الخلق وعلم حالهم ومآلهم وما يصلحهم هو الذي جعل إنكار المنكر على هذه المراتب، ومنها إنكاره بالقلب. لأن قد ينكر الإنسان المنكر بلسانه وهو غير معتقد لذلك، إما رياء وإما سمعة وإما شهرة وإما لأمر من الأمور الأخرى، ولا يعلم حقيقة هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. لكن ابن المناصف يريد أن ينبه على عدم المجازفة في مثل هذه الأمور، كالقول بأنه لا أحد ينكر المنكر في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمنة، لأن إنكار المنكر درجات، والذي رتبها هو الشارع. نعم. ولإنكار المنكر شروط، منها أن يكون عالما بطرق الإنكار ووجه القيام في ذلك مع الترفق تارة والغلظة أخرى بحسب المنكر في نفسه والأحوال التي تعترض، فإن لم يكن كذلك لم يجب، بل قد يحرم عليه القيام لأنه ربما وقع في أشد مما أنكر. نعم، يعني من أهم ما يشترط الشخص الذي يريد أن ينكر المنكر أن يكون عنده علم بما يريد أن يأمر به أو يريد أن ينهى عنه، لا بد من أن يكون عنده علم. ليس شرطا أن يكون عالما لكن الشيء الذي يريد أن ينكره أن يكون عنده فيه علم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، لكن بشرط أن يكون البلاغ وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف معنى الآية ويعرف كل ما له علاقة بها، بحيث أن إذا أوردها أو استدل بها يكون استدلاله بها صحيحا على المعنى الذي أراد أن يستدل بها عليه. فلا بد أن يكون عالم يعني بالشيء الذي يريد أن يأمر به والذي يريد أن ينهى عنه. ليس المقصود أن يكون من العلماء، لأن العلماء قليل في الناس، لكن أن يكون عنده علم بالشيء الذي يريد أن يأمر به أو ينهى عنه وكيفية القيام بذلك، وأن يكون على معرفة بحال المدعو، وهذا أمر مهم جدا. معرفة أحوال المدعوين مهم جدا ليسلك الآمر والناهي السبيل المناسب لإنكار المنكر، لأنه في الغالب كل ما كان عرف حال من يراد الإنكار عليه سهل طريقة الإنكار عليه. أما يأتي الإنسان إلى أناس إلى قوم ما يعرف حالهم فلا يأتي بالأسلوب المناسب ولا بالكلام المناسب، فإنه قد يترتب على إنكاره المنكر منكر أشد من المنكر الذي يريد إزالته. ولا بد فيه من الترفق، يعني تارة، والغرضة تارة بحسب حال المنكر عليه وبحسب ما تقتضيه يعني الظروف المحيطة به، لأن المقصود يعني عند أهل السنة والجماعة هو ليس فقط أن التخلص من تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أن تبرأ الذمة، المقصود السعي في إصلاح الناس. لذلك أهل السنة والجماعة هم أرحم الناس بالناس، كما قال شيخ الإسلام وغيره: أرحم الخلق بالخلق، يعني يهمهم هداية الخلق كما تهمهم براءة ذممهم مما أوجبه الشارع عليهم. فيعني لابد من مراعاة مثل هذه الأمور، ويكون الآمر والناهي يعني مثل الطبيب الذي يراعي أحوال المرضى، فما كل دواء يناسب كل شخص، والناس ليسوا في درجة واحدة لا من ناحية الفهم ولا يعني من ناحية القبول، فيتفاوتون في ذلك. فعلى من يريد أن يأمر المعروف أو ينهى عن المنكر أن يراعي مثل هذه الأحوال لتحصل الثمرة المرجوة من إنكار المنكر. نعم. منها أن تكون له قوة في نفسه وحالة يأمن معها أن يستطاع ذلك، فإن لم يكن كذلك لم يجب عليه، لكنه إن فعل ذلك صار محتسبا قيامه في ذلك عند الله صح وكان مأجورا. نعم، يعني ذكر أهل العلم أن تكون له قوة في نفسه وحالة يأمن معها أنه يستطيع ذلك، يستطيع هذا الأمر القيام بالأمر المعروف أو النهي عن المنكر، إذا علم أن هناك من يقوم بهذا الأمر ممن هو أقوى منه في العلم، أقوى أو أقوى منه في المكانة والمنزلة، وله قدرة على هذا الأمر، يصبح الأمر في حقه مستحب ليس بواجب. لكن يعني إن فعل ذلك من أمر المعروف والنهي عن المنكر وهو لا يجب عليه، لأنه يكون قد فعل مستحبا، وإذا صبر واحتسب يكون قد وفق لحصول الأجر، لأن المقصود ليس فقط يعني إنكار المنكر فحسب، بل المقصود مشاركة المسلمين في تكثير الخير وتقليل الشر، وأن يتعاونوا معهم البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنها أن يرجو في قيامه كف ذلك المنكر وإزالته، فإن أيس من ذلك فقد قيل يجب، وقيل لا يجب عليه أيضا إلا تبرعا. يعني إذا كان غلب على ظنه إن المنكر يزول بالإنكار فهذا لا إشكال في أنه يقدم على ذلك، لكن إذا غلب على ظنه أن المنكر ما يزول حتى ولو أنكر ذلك المنكر أو أنكره غيره، فهل يجب عليه القيام به أو لا يجب؟ هذا الكلام لابن المصنف لابن المناصف، قال قيل يجب عليه وقيل لا يجب، والصحيح أنه في التفصيل، إن كان ليس أحد يقوم عنه بهذا الأمر فإنه يجب عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. إن قام غيره بالقيام بهذا الأمر عنه فلا يكون واجبا، وليس شرطا إنكار المنكر أن يغلب على الظن أنه يزول، لأن هذا الشيء لا يملكه الإنسان، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت تملك الدلالة والإرشاد، أمر المعروف والنهي عن المنكر، تذكير الناس بالأمور التي يحسن التذكير بها، أما حصول الهداية فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل قال في حق نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ففيه هداية منفية وفيه هداية مثبتة، هداية المثبتة المقصود بها هداية الدلالة والإرشاد والوعظ والتذكير، والهداية المنفية هداية التوفيق، لأن هذه لا يملكها العبد وليس هو مكلف بذلك، ليس هو مكلف بذلك أن يهتدي الناس، لكنه هو مكلف بأن يأمر وينهى على حسب استطاعته، فيؤدي الذي عليه مما يجب في هذا الأمر ويكل النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان شارحا الحديث المتقدم من رأى منكم منكرا، قال وفي هذا الحديث الوجيز درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل منا يتحمل منها ما يستطيع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا كان يستطيع إزالة المنكر باليد، لأن الله أعطاه سلطة حيث ملكه الله سلطة كسلطان المسلمين وإمامهم الذي ولاه الله هذا الأمر أو نائبه، يستطيع إزالة المنكر باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا لم يكن استطاعة لإزالة المنكر بيده فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية بأن يبين للناس الحلال والحرام والطاعات والمعاصي عن طريق المناصحة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكم من كلمة حكيمة أغنت عن كثير من القوة، وإذا كان لا يستطيع الإنسان بلسانه فإنه لا أقل من أن ينكر بقلبه، ينكر على أهل المعاصي معاصيهم، يعني يكره المعاصي وأهلها. نعم، كلام الشيخ كما سمعتم كلام سديد موفق، تبين يعني درجات إنكار المنكر وكيفية الإنكار على وفق هذه المراتب، وأنه ليس أقل من أن ينكر بقلبه فينكر المعاصي ويكره المعاصي بقلبه ويكره العصاة حالما هم على معاصيهم. ومما يدخل في النوع الخامس من أنواع الجهاد جهاد أهل الأهواء والبدع من الخوارج وغيرهم. نعم، هذا هو النوع الخامس، مما يدخل في النوع الخامس من أنواع الجهاد، بل من أعظم أنواع الجهاد جهاد أهل الأهواء والبدع من الخوارج وغيرهم، وهذا الذي أغفله كثير من الناس في هذا العصر بحجة جمع كلمة المسلمين وعدم تفريقهم، وبحجة ما يتعرض له المسلمون من محن وويلات وتكالب الأعداء عليهم، فترك كثير من الناس ممن ينتسب للدعوة هذا النوع من الجهاد الذي هو جهاد أهل البدع من الخوارج وغيرهم مما ترتب عليه مفاسد عظيمة يراها الناس في هذا الزمان لما أغفل كثير منهم هذا الجانب أو أهمله أو وقف ضد من يحاول إنكار مثل هذا المنكر العظيم الذي هو الإنكار على أهل البدع بدعهم ومخالفاتهم للشرع مما نتج عنه نتائج سيئة ترى في كثير من بلاد المسلمين. نعم. فكما دلت النصوص الشرعية المتقدمة على أن جهاد الكفار يكون باللسان والنفس والمال والقلب، فكذلك مجاهدة المبتدعة وأهل الأهواء، وقد تقدم أن المجاهد في سبيل الله هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، فمن جاهد لإعلاء بدعة لم يجاهد في سبيل الله، ومن جاهد على غير الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجاهد في سبيل الله، وإن سمى عمله ذلك جهادا بل هو يحتاج أن يجاهد. نعم. قال يعني أئمة السلف تنبهوا لهذا الأمر العظيم، وكما سيأتي النقل عن الصحابة وكيف أنهم قدموا جهاد والحساب على جهاد الخوارج على جهاد الكفار بما يترتب على ترك مثل هذا الجهاد من مفاسد تضر بالإسلام وأهله، لأن المقصود من الجهاد هو لتكون كلمة الله هي العليا، والمبتدعة ضررهم يكون على الإسلام لأنهم يحرفون بعض معاني الإسلام على غير معانيها الشرعية، فيشوهون كثيرا من حقائق هذا الدين وباسم الدين، فيتربى بعض الناس على أمور تنسب إلى الإسلام وهي ليست منه، بل قد تنقض الإسلام وتهدم الإسلام مع أنها تنسب إلى الإسلام. يعني مثل هذا الأمر إذا أغفل فإنه يكون إغفال لنوع من أهم أنواع الجهاد الشرعي الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ قال بل هو يحتاج أن يجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لاحظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم يترك هؤلاء لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهم ينتسبون إلى الإسلام، لا، بين أن إنكار هذا المنكر لا عليه مثل هؤلاء وإن انتسبوا إلى الإسلام هو من الجهاد في سبيل الله. ولذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث والأحاديث التي معناه على وجوب جهاد المبتدعة على حسب القدرة على ذلك. نعم. قال النووي في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. نعم. وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن هبيرة أنه قال: وفي الحديث المتقدم في الأمر بقتال الخوارج أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى. لا حتى، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لذلك البخاري بوب باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن هبيرة أنه قال: وفي الحديث المتقدم في الأمر يعني بقتال الخوارج، ليس الخوارج على الإسلام، أهل العلم تنازع في الحكم عليهم، لكن الأكثر على أنهم لا يكفرون لأن عندهم شبهة، والبعض من الصحابة والتابعين وكذلك بعض الأئمة يرون كفرهم بناء على استحلالهم لأمور معلومة من الدين بالضرورة، مثل قتل الأنفس المؤمنة واستحلال دمها، لكن الأكثر على عدم كفر الخوارج بعد اتفاقهم على وجوب قتالهم واتفاقهم على ضلالهم. هذا محل اتفاق، محل اتفاق بين أهل العلم أن الخوارج ضلال وأنه يجب قتالهم لدفع شرهم، لكن خلاف وقع هل يحكم بكفرهم أو لا يحكم بكفرهم. بعض الصحابة يرى كفر الخوارج، وكذلك بعض الأئمة متقدمين ومتأخرين، لكن أكثر على عدم الحكم بكفرهم لأن عندهم يعني شبهة يعني تحول بين القول بكفرهم، لكنهم اتفقوا على وجوب قتالهم لمنع شرهم. يقول: الحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال مقدم على الربح. إنه لو كان كافر يهودي أو نصراني وتكلم في شيء من أمور الدين ما أحد يقبل منه، ما أحد يقبل منه أي شيء، لأن المسلم يقلق الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن لو قام شخص باسم الإسلام والغيرة على الإسلام وعلى الدين وتكلم في أمور الشرع وذكر آيات كريمة وحرفها وأولها عن غير معانيها، وذكر حديثا موضوعا أو مكذوبة أو حديثا صحيحة لكنه حملها على غير معانيها الصحيحة، فإنه قد يوجد من يتأثر بكلامه ويتأثر بدعوته، بل يكون له من أتباع يتبعونه في هذا الأمر، لأنه يتكلم باسم الإسلام وهو يرضى شعار الإسلام والغيرة على الإسلام والحماس للإسلام، ويكون له تأثير سيء على المسلمين، وفي الوقت نفسه هذا التأثير أيضا يلحق الإسلام، لأنه يعني نسب إلى الإسلام شيئا ليس هو من الإسلام. من هنا تأتي يعني خطورة المبتدعة على الإسلام وعلى المسلمين، ويعني لا بد من أن يعتبر جهادهم جهادا شرعيا صحيحا كما جاهدهم الصحابة ومن جاء بعد الصحابة ممن اقتفى أثرهم نصرة لدين الإسلام، نصرة لدين الإسلام ويعني لإزالة الخطر الذي قد يترتب على ترك مثل هذا المنكر بحجة يعني دعوة عدم تفريق المسلمين وعدم تفريق الصف، وأن الأعداء يتكالبون على المسلمين من كل جانب، وما زال يتكرر مثل هذا الكلام، ويعني الإسلام تنقض يعني عراه عروة عروة من بعض من ينتسب إلى الإسلام وباسم الإسلام. فإذا غفل الناس عن مثل هذا المعنى فإنه يكون خطره على الدين أعظم من خطر الكفار، كما سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع. نعم. ويؤيد ما سبق حديث عرفجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف. وفي لفظ من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أن الرد على أهل البدع والأهواء من الجهاد في سبيل الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو أن يتكلم في أهل البدع، فقال إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه أو يقيمه الله ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. نعم، وهذا كلام نفيس لشيخ الإسلام رحمه الله يبين فيه يعني خطورة ترك الإنكار على أهل البدع أو عدم مجاهدة في أهل البدع، وأن أئمة الإسلام متفقون على وجوب مجاهدة في أهل البدع والرد على مخالفاتهم العقدية والتي تتعلق بالابتداع في العبادات وغيرها، وإنه لو ترك أئمة الإسلام مثل هذا الأمر لأدى ذلك إلى هدم الإسلام. ولذلك لما قيل لأحمد رحمه الله الرجل يصلي ويصوم يعتكف أحب إليك أو يرد على أهل البدع، قال يرد على أهل البدع، لأن هذا أعظم. الإنسان إذا صلى وصام إنما هو لنفسه، لكن إذا بين المعتقد الصحيح ورد على المخالفين المعتقد الصحيح وعلى من يعني ألحقوا بالإسلام ما ليس منه، فإن نفعه يتعدى إلى عموم المسلمين ولا يكون قاصرا على الشخص نفسه. فلذلك يعني تنبه أئمة الإسلام لهذا الأمر وجعلوه من أهم أنواع الجهاد في سبيل الله. نعم. قال الفرع الثاني أنواع الجهاد بمفهومه الخاص. تقدم في المطلب الأول أن الجهاد إذا أطلق فإنما يقع على مجاهدة الكفار، وهذا هو المعنى الخاص للجهاد، ولذا عرفه الفقهاء بأنه قتال مسلم كافر غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإيبائه إعلاء لكلمة الله. نعم، يعني ما تقدم هو النوع العام للجهاد الذي يشمل ما يتعلق بأمر هذا الدين. الجهاد بمعنى العام يقصد به إعزاز دين الإسلام والدفاع عنه بكل ما هو ممكن، فيدخل فيها الأنواع الخمسة التي تقدم ذكرها. وبالجهاد معنى خاص في اصطلاح الفقهاء، ويراد به جهاد الكفار وقتالهم على وجه الخصوص كما جاء تعريفه بأنه قتال مسلم كافرا غير بعهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاء لكلمة الله عز وجل. قتال مسلم كافر، أي المسلم يقاتل كافرا، وهذا الكافر ليس بعهد، ليس مستأمنا، ليس ذميا، ليس بينه وبين المسلمين عهد وأمان بعد دعوته للإسلام وإبائه الدخول في الإسلام وإبائه دفع الجزية، ويكون المقصود من مجاهدته وقتاله إعلاء كلمة الله وليس أي غرض من الأغراض الأخرى. وهذا النوع من الجهاد كما سنذكره ينقسم على قسمين. نعم. وهذا النوع من الجهاد على قسمين كما ذكر الفقهاء رحمهم الله. أحدهما جهاد الدفع ويقصد به الدفاع عن بلاد المسلمين، وثانيهما جهاد الطلب وهو غزو الكفار في بلادهم. يقول ابن القيم في أقسام الجهاد: ومن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا، وقد يقصد الظفر بالعدو، وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا، وقد يقصد كلا الأمرين، إلى أن قال: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. لأن دفع الصائل عن الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد، فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا. نعم، يعني الجهاد لقتال الكفار على قسمين: جهاد طلب، وهو أن تطلب العدو الكافر في أرضه فتغزوه في بلاده، وجهاد دفع، وهو أن تدفع العدو الذي يعني اعتدى المسلمين في ديارهم وصال عليهم في ديارهم. فهو على نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع، وسيأتي حكم كل واحد من هذين النوعين. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء وأصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده. أين يعني طلب العدو في بلاده سيأتي الحكم عليه، وأنه الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس فرض عين، أنه فرض كفاية. يعني من أهل العلم من يقول فرض عين، ومنهم من يقول فرض كفاية، ومنهم من يقول مستحب ومندوب، وليس فرض عين ولا فرض كفاية. أما دفع العدو الصائل على بلاد المسلمين فهذا واجب على المسلمين دفعه بحسب الإمكان، بحسب القدرة عليه. لكن كلام الشيخ هنا عندما قال ليس له شرط، ليس المقصود أنه لا يشترط له القدرة على دفع العدو، لأن القدرة الشرط في العبادات كلها. اتقوا الله ما استطعتم، ما من عبادة من العبادات ما فيها الجهاد إلا والقدرة على القيام بها شرط فيها، من ذلك جهاد الدفع. بل سيأتي في الكلام إن شاء الله أن جهاد الدفع في بعض الأحوال غير واجب إذا كثر العدو ولا يستطيع المسلمون دفعه، كما جاء في حديث عيسى عليه السلام لما غزاه الكفار في بلده فأمره الله، قال: حرز عبادي إلى الطور، إني بعثت لك قوما لا يدان لهم بيد، فحرز عبادي إلى الطور. ما أمره بمقاتلتهم وهم قد دخلوا عليه في أرضه وفي بلاده، بل أمره أن يعزل المسلمين عنهم وأن يرجع إلى الطور وأن يترك قتال هؤلاء لأنه ليس له قدرة عليهم. إنما مقصود كلام شيخ الإسلام أن ليس له شرط، يقصد الشروط على من يجب عليه الجهاد، لأنه سيأتي في المبحث القادم الذي يجب عليه الجهاد، وهو المسلم البالغ العاقل الحر السالم من الضرر. فجهاد الدفع لا يشترط في مثل هذه الشروط، تشارك فيه المرأة، ويشارك فيه العبد، ويشارك فيه القوي، ويشارك فيه الضعيف. هذا المقصود، لا أنه إذا عجز المسلمون أن صد العدو أن يبقى متعينا عليهم وفرض عليهم. فبعض الناس قد يأتي بعبارة شيخ الإسلام هنا ولا يجمع بينه وبين كلام أهل العلم المقصود يعني بهذا الذي هو عدم الشرط. فكلامه هنا لما قال ليس له شرط يعني بالنسبة لمن يجب عليه الجهاد، يعني في حال الدفع لا نشترط أن يكون ذكرا، أو لا نشترط أن يكون حرا، لا نشترط أن يكون سليما، يعني لا يكون مريضا، لا يكون أعرج، لا يكون كذا، هذه لا تشترط. لكن من حيث الجملة إذا كان المسلمون لا يستطيعون دفع العدو، وقد تكون المشاركة في قتاله تؤدي إلى اصطلامهم وإهلاكهم وعبادتهم، يصبحون عاجزين، فيصبح مثل أي التكاليف الشرعية التي تسقط عند عدم القدرة عليها وعند عدم استطاعة القيام بها، كما سيأتي تفصيله في ضوابط الجهاد إن شاء الله. نعم. الرد على من رأى أن الجهاد للدفاع فقط. قبله قال الشيخ عبد العزيز. نعم. وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز: الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا تبليغ دين الله تعالى ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده. الرد على من رأى أن الجهاد للدفاع فقط. نعم، هناك من بعض العلماء المعاصرين من يرى أن الجهاد فقط للدفاع ليس للطلب، لا يرى أن يكون في الجهاد ما يسمى جهاد الطلب، بل يقتصروا فيه على يعني الدفاع فقط عن المسلمين وعن بلاد المسلمين، وليس للمسلمين أن يطلبوا العدو في أرضه. كثير من المعاصرين يرون هذا الرأي، وبعضهم قد ينقل كلاما يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يرى يعني وجود يعني غزو الكفار في أرضهم، وإنما يرى استحباب ذلك، فيحمل بعضهم المنقول عن ابن عمر رضي الله عنه على أن المقصود به أنه ليس في الإسلام إلا جهاد الدفع، يعني تدفع العدو عن أرض المسلمين وليس لك أن تطلبه. فيجيب الشيخ رحمة الله عليه على يعني هذا الأمر فيقول: وقد رد الشيخ عبد العزيز بن باز على من رأى أن الجهاد للدفاع فقط فقال: وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث: الأولى قوله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والجواب عن ذلك أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع فقط، وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال كالرجل المكلف القوي، وترك من ليس من شأنه القتال كالمرأة والصبي ونحو ذلك. ولهذا قال بعدها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فاتضح بطلان هذا القول، ثم لو صح ما قالوا فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر بحمد الله. يعني هذا الجواب عن الآية الأولى التي قد يستدلون بها، وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أنه يفهم منها أن من قاتل المسلمين يقاتله المسلمون، ومن لم يفعل ذلك فلا يتعرضون له. والشيخ رد على أن هذا المعنى المقصود بالمقاتلين هنا هم من كان أهل للقتال، يطيقون القتال وهم أهل للقتال، يعني كالرجل، وليس المراد به يعني نفي قتال من لم يقاتل المسلمين، لأن المقصود من الجهاد هو ماذا؟ هو إعلاء كلمة الله، المقصود إخراج الكفار من الكفر الذي هم فيه إلى نور الإسلام، إخراجهم من الظلمات إلى النور. وإذا لم يكن كذلك فلا يقفون في سبيل دعوة الناس أو دعوة غيرهم إلى بيان الحق لهم ليكون سببا لهدايتهم. فأصل الجهاد كله إنما المقصود به الخير للمجاهدين أنفسهم وإخراجهم مما هم فيه من ظلمة الكفر إلى إلى إلى نور الإسلام. فالاستدلال بالآية الأولى طبعا أجاب عنه الشيخ رحمه الله. وأما الآية الثانية، نعم، ما يمدينا نكلم كمل كلام الشيخ، كمل كلام الشيخ، طيب كمله. وأما الآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفع فقط هي قوله تعالى: لا إكراه في الدين، وهذه لا حجة فيها، لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم، فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذ بذلوا الجزية. هذا هو أحد القولين في معناها. والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ، بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة، فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم، فلا يكرهون إذ أدوا الجزية. وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه، ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، وقد عرفت أن الجمع ممكن كما ذكرنا، فإن أبو الإسلام والجزية قتلوا كما دلت الآيات الكريمات الأخرى. والآية الثالثة التي تعلق بها من قال أن آية الجهاد للدفع فقط قوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قالوا: من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة، ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها، أو أنها محمولة على أن هذا كان في حال ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال، كما هو القول الآخر كما عرفت، وهو عدم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه من الصحة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني تكون هذه الآيات التي استدل بها هؤلاء ليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه، وإنما المقصود بها في حال ضعف المسلمين وعدم قدرتهم، ويعني في الحال التي يعذرون فيها من قتال العدو، لا أن المراد أنه يترك يعني هذا الأمر بالكلية حتى في حال قوة المسلمين وفي حال استطاعتهم، لأن المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله. طبعا المقصود ليس قتل الناس، فالمقصود ليس قتل الناس، وإنما المقصود دعوتهم إلى دين الله. فإذا حصل الاستجابة أو ترك الناس بينهم وبين إيصال الحق إليهم، فإن المخالف من الكفار لا يقاتل على ذلك، لأن المقصود هو حصول مقصود الجهاد الذي على كلمة الله. فإذا حصل بغير القتال فلا يصار إلى القتال، يبقى الناس على دينهم. إذا ما رضوا الدخول في الإسلام لا يكرهون عليه إذا بدلوا الجزية، وإذا لم يمنعوا المسلمين من دعوة أولئك للإسلام، لكن ليس معنى ذلك أن يترك جهادهم وأن يترك دعوتهم إلى دين الحق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسابكم الله وجزاكم الله.